نعم بارك الله فيك. هذا سؤال طيب وجيد. سؤالي كيف أرد على مثل هؤلاء الناس عندما يتكلمون بصورة سيئة عن الإسلام والمسلمين بسبب أفعال هذه الفئات الضالة والمنحرفة؟ نرد عليهم أهل السنة والجماعة دائما معهم الدليل. نرد عليهم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال حذيفة بن اليمان: يا نبي الله، إنا كنا في شر فأتى الله بهذا الخير، وماذا بعد هذا الخير؟ قال: كذلك شر. قال: فماذا بعد هذا الشر؟ قال: خير فيه دخن. قال: فماذا بعد ذلك؟ إلى أن قال عن آخر الزمان: قال: يا نبي الله، ماذا تأمرني؟ إن أدركت ذلك آخر الزمان سيكون فتن ومحن وقتل. فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بجماعة المسلمين والزم إمامهم. فقال حذيفة: يا نبي الله، إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ماذا أفعل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: في زمن الفتن والمحن، من كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كان له أرض فليلحق بأرضه. يعني يهرب مع الإبل والغنم والأرض، يهرب بعيدا عن الفتن حتى لا يقع في الفتن، سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إنه سيكون بعد يا إما لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، يعني غير مهديين ولا على السنة سائرين. فقال صلى الله عليه وسلم: أسمع وأطع. الحديث موجود عند مسلم: وإن ضرب ظهرك وسفهك دمك فقل: دمي وعرضي دون ديني، ولا تنزعن يدا من طاعة، ولا تنزعن يدا من طاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: لزوال الدنيا بما فيها أهون عند الله من قتل المسلم بغير حق. لزوال الدنيا بما فيها، دم المسلم عند الله تبارك وتعالى أغلى من الدنيا وما فيها، أغلى من العراق، أغلى من فلسطين، أغلى من سوريا، أغلى من مصر، أغلى من تركيا، أغلى من الدنيا وما فيها، أغلى من القارات السبع، أغلى من المحيطات، أغلى من الأرض والسماء. لزوال الدنيا بما فيها أهون عند الله من قتل المسلم بغير حق. فدماء المسلمين عند الله تبارك وتعالى عظيمة، وحرمة المسلم عند الله تبارك وتعالى أعظم من حرمة الكعبة كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الفرق وهؤلاء الناس بارك الله فيكم، نسوق لهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في وصاياه: ماذا يفعل المسلم في زمن الفتن؟ ماذا يفعل المسلم في زمن الفتن؟ وبلا شك ولا ريب بارك الله فيكم أننا في زمن الفتن، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فعلينا بارك الله فيكم أن نلتزم وصايا النبي صلى الله عليه وسلم عندما أوصى عبد الله ابن عمرو بن العاص عندما قال: يا نبي الله أوصني. قال: إلزم بيتك، أمسك عليك لسانك، خذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنهم أمر العامة. هذه الأحاديث بارك الله فيك التي ذكرتها لك الآن يجب على كل مسلم أن يتعلمها، وأن نطبق وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الخوض في الفتن في هذا الزمان. بارك الله فيك.